ومن المسائل التي نؤكد عليها في هذا الباب ما يتعلق بالمحافظة على الصلوات. يعني إذا كان الإنسان عند سفره لبلد سيؤدي به ذلك السفر إلى أن يترك الصلاة في أوقاتها، فحينئذ ليترك السفر بالكلية. الصلاة أهم من ذلك السفر، الصلاة التي هي لقاء العبد بربه جل وعلا، والتي هي ركن هذا الدين الأصيل، والصلاة التي هي مناجاة بين العبد وربه، لا يحسن بالعاقل أن يتركها وأن يهملها وأن لا يليها العناية اللائقة بها، بل عليها أن يسعى إلى أدائها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحينئذ يحرص الإنسان على عدد من الأمور متعلقة بالصلاة، منها أن يعرف أوقات الصلوات. يعني بعض الناس يسافر ولا يعرف وقت الصلاة، وتجده مرات يصلي قبل الوقت ومرات يصلي بعد الوقت ولا يضبط صلاته، وما ذاك إلا لأنه فرط في السؤال. واليوم في عصرنا الحاضر يتمكن الإنسان من زيارة أي مسجد أو مركز إسلامي ويتمكن من الحصول على أوقات الصلوات، بل يسرت هذه الخدمات في الأجهزة الحديثة، في مواقع إلكترونية، وفي الشبكة العالمية، بل في بعض الأجهزة أصبحت سهلة يسيرة. وبالتالي على الإنسان أن يحرص على معرفة أوقات الصلوات. الأمر الثاني أن على الإنسان أن يجتنب المواطن التي لا يناسب أن يصلي فيها في وقت الصلاة، في الطريق السريع ومواطن زحام الناس لا يسلكه قبيل وقت الصلاة، بل يصلي قبل أن يركب في مثل هذه المواطن.